أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأتمنى لو أن كل واحدة منكم يكون في يدها المصحف الشريف لتتابعوا معي شرح هذه الآيات حتى لا يلتبس عليكم الأمر أو تنسوا السؤال مع الأسئلة. موعدنا اليوم مع سورة الطور، وهي سورة مكية وآياتها 49 آية. وهذه الصورة مقسمة إلى أجزاء واضحة، يعني من الآية 1 إلى 16 تهديد للكفار والمشركين بيوم الدين، وبأن عذاب الله الذي وعدهم به لا يمكن دفعه، لا يمكن إلغاءه. من الآية 17 إلى 28 خطاب إلى المؤمنين يؤكد درجات التنعيم التي سينعم ربنا تبارك وتعالى بها عليهم بعد البعث. من 29 إلى 49 خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تأكيد على عجز البشر جميعا فرادى مجتمعين عن الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم، وعن تقليد الخلق في أي صورة من صوره، يعني من أدق دقائقه إلى أقرب الوحدات. وفي هذا الجزء الأخير أو الجزء الأخير ينتهي بثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينال أحد من قبل ولا من بعد، وهذا يؤكد لنا منزلة رسول الله عند رب العالمين. وفي هذا الجزء الأخير من السورة ذكرت أم، كلمة أم، وهي للاستفهام التوبيخي التقريعي، ذكرت 15 مرة تهكم على الكفار والمشركين الذين يتطاولون أحيانا يعني على حقائق القرآن الكريم. ونبدأ أو تبدأ السورة الكريمة بقسم من الله تعالى، وهو غني عن قسم لعباده. يقسم ربنا تبارك وتعالى بخمسة أمور من خلقه على أن عذابه بالكافرين واقع حتما، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يدفعه. فيقول ربنا تبارك وتعالى: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. وقلنا أن الله تعالى غني عن القسم لعباده، ولكن القسم يأتي في القرآن الكريم من رب العالمين تأكيد على حتمية الأمر الذي يأتي من بعد. فالطور أولا من اللغة الطور أي جبل مكسوب بالخضرة، مكسوب بالأشجار، فكل جبل مكسوب بالخضرة يسموه طورا. لكن المقصود هنا هو طور سيناء، هذا الجبل الموجود في أقصى الشرق من التلت الجنوبي بشبه جزيرة سيناء. هذا الجبل الذي ناجى سيدنا موسى عليه السلام ربه وتلقى الألواح منه، فهذا جبل له من الميزات وله من البركات ما له. ولكن للأسف الشديد المسلمون لم يهتموا بدراسة هذا الجبل، يعني لعلنا نكتشف فيه من الحقائق ما يدعم يعني دعوتنا ونداءنا بفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات. الطور وكتاب مسطور. كتاب مسطور اختلف العلماء في تفسيره. بعض العلماء قال هذه المناسبة تقتضي أن يكون المقصود توراة موسى، لأن الطور جبل موسى أو جبل المناجاة، والطور كتاب مصدوق، وبعضهم قالوا لعله القرآن الكريم، وبعضهم قال لعله اللوح المحفوظ. يعني كل هذا قيل عن الطور، وأنا أميل إلى أنه اللوح المحفوظ. وكلمة الطور هي وصف لكل جبل مكتوب بطولها على جبل، ولكن المقصود هنا هو جبل طور موسى الذي يقع في جنوب الجزء الجنوبي من جزيرة سيناء، والمعروف باسم جبل موسى أو جبل المناجاة أو جبل الطور، الذي كمل الله تعالى موسى عنده وأنزل عليه التوراة فيه. وكتاب المسطور في رق منشور هو غالبا القرآن الكريم أو أنه لوح محفوظ، لأن أصل الرق هو الجلد الرقيق، ومنشور يعني مفتوح للجميع غير مطوي، أي معرض لكل ناظر إليه. ويأتي بعد ذلك والبيت المعمور. البيت المعمور أيضا اختلف المفسرون في تعريفه، إما أن هناك أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه كعبة الملائكة في السماء السابعة، يقول يسأل سيدنا رسول الله جمع من الصحابة يقول لهم أتدرون عن البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر بقاء، يدخله بكل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. يعني لا يملك الملك من الملائكة أن يدخل هذا البيت إلا مرة واحدة في حياته، فهذا شيء عظيم، يعني يشير إلى كثرة الملائكة، الكثرة الهائلة للملائكة. والطور وكتاب المسطور في رق المنشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع. البيت المعمور طبعا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه أنه كعبة الملائكة في السماء السابعة، وذلك انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم رفع إلي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التأكيد على أن البيت المعمور وكعبة الملائكة في السماء السابعة. وفي حديث الإسراء والمعراج ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد مجاوزته السماء السابعة قال ثم رفع به إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. وقال لما عرج بي الملك إلى السماء السابعة انتهيت إلى بناء، فقلت للملك هو جبريل عليه السلام ما هذا جبريل؟ قال هذا بناء بناه الله تعالى للملائكة يدخله كل يوم 70,000 ملك يحدثون الله ويسبحونه لا يعودون فيه مرة أخرى. فالسقف المرفوع هو السماء الدنيا، وأنا لم تقول السماء سبع، لكن باقي السماوات لا ندري عنها شيئا، لكن الذي نعرفه هو السماء الدنيا التي تضل أو تعلو الكرة الأرضية. وفي اللغة العربية تعريف السماء كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فالسقف المرفوع هو سماء الدنيا. ويقول علماء الفلك الآن أن قطر هذه السماء الدنيا 15 بليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية يعني تقترب من تريليون كيلومتر تقريبا، هي أقل قليلا من تريليون كيلومتر، يعني مليون كيلومتر. لكن أنت تتخيل أما أضرب مليون كيلومتر في 15 ألف مليون، يعني رقم خيالي. والحقيقة أن أغلب فلكي الأرض لا يعلمون أن السماء الدنيا تحيط بالأرض إحاطة كاملة. يتخيل وقتنا تعمل الأرض، ولكن كما ذكرنا مرات عديدة أن وصف رب السماوات والأرض وما بينهما جاء في القرآن الكريم أكثر من 20 مرة، وهذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماء الدنيا، وهي مركز السماء السبع كلها. فإذا أخذناهم يقفزون من نصف الكرة الشمالي إلى يعني أبعد مجد يرونه في السماء الدنيا، وجدوا أبعد نقطة ممكن أن نصل إليها علم الإنسان تبعد عنا 15 بليون سنة ضوئية. ولكن لو أخذنا البعد الآخر من نصف الكرة الجنوبي إلى السماء الدنيا يصبح قطر السماء الدنيا 30 بليون سنة ضوئية، يعني 30,000,000,000 مضروبة في تريليون كيلومتر، رقم لا يكاد العقل البشري يتخيله. يقدر عدد المجرات في الجزء المدرك في السماء الدنيا ما بين 100,000,000,000 إلى 500,000,000,000، يعني يختلف الفلكيون، هم يقصدون النجوم بقدر ما يستطيعون، ولكن يختلفون في العدد. عند 100 بليون إلى 500 بليون نجم في هذا الجزء من السماء الدنيا. أبعد التجمعات المجرية عنا تبعد عن 13 بليون سنة ضوئية، 13,000,000,000 سنة ضوئية. كما قلت سنة ضوئية تريليون كيلومتر، يعني مليون مليون كيلومتر. أبعد نجم طبيعي أدركه الفلكيون واسمه إيكاروس، وسبق لنا أن أتينا بذكره، يبعد عنا 9 بليون من السنين الضوئية. تبعد المتغيرات زمان باريبلز النجوم المتغيرة، وهي أقرب إلينا كثيرا من أبعد النجوم، تبعد عنا مسافة تقدر بعشرة أو 4 مليون سنة ضوئية. أبعد ضفة أدركها علماء الفلك عنا تقع على 15 بليون سنة ضوئية. وكل ذلك يعني بلايين البلايين من المجرات، والتي تحتوي على بلايين البلايين من النجوم، وكل نجم لابد أن له توابع كما أن الشمس لها توابع من الكواكب والكويكبات والأخبار والمذنبات والشهور والنهازف. كل هذا يعني شيء لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره، وهذا كله لا يمثل أكثر من 5% مما هو موجود في سماء الدنيا. فهناك المادة الخفية أو أضداد المادة والطاقة الخفية، سواء الطاقة السوداء بلاك إنرجي أو أنتي ماتر، أضداد المادة وأضداد الطاقة، لأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فكل ما ذكرته يعني وأدركه العلماء في صفحة المدرك لنا من أسماء الدنيا يؤكد على عظمة هذا البناء، وأنه يستحق أن يقسم به. فقال ربنا تبارك وتعالى: والسقف المرفوع، والسقف إشارة إلى سماء الدنيا. فألا يستحق ذلك بالقسم؟ يعني شيء عظيم للغاية. وننتقل إلى القسم الأخير وهو البحر المسجور. يعني في اللغة العربية سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. طيب كيف يحمى البحر وهو مليء بالماء؟ فقال العلماء في القديم: لا بد لنا أن نبحث عن معنى آخر لسجرة غير أوقد عليه حتى أحماه، لأنهم كانوا يعلمون أن الماء والنار من الأعضار، الماء يطفئ النيران والنيران تبخر الماء. فقالوا: وجدنا من معاني شجرة ملأ وكف. فقالوا: البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة. وهذا صحيح، يعني البحر المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، لأن كفه ربنا تبارك وتعالى عن مزيد الماء طغيان على اليابسة. ولذلك كف البحر من عن مزيد الطغيان عن اليابسة آية من آيات الله سبحانه وتعالى: ولولا ذلك غمرت المياه كل الكرة الأرضية كما كانت في بدئها، فربنا تبارك وتعالى حرر هذه الكتل الأرضية لتكون السلاسل الجبلية والهضاب والمرتفعات المختلفة التي حجزت عنا مزيدا من طغيان البحر علينا. فقدر البحر المسجور يعني المملوء بالماء المفتوح على اليابسة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية لجأ العلماء إلى قيام البحار والمحيطات، لأن هذه الحرب استهلكت أغلب ثروات الأرض من المعادن وغيرها من المواد. ولاحظ العلماء أن الأمواج ترمي على شواطئ البحار كرات من المنجنيز، من الحديد، من بعض المعادن المهمة. فتخيلوا أن قيعان البحار والمحيطات مليئة بهذه الثروات الأرضية. فاستغرق منهم عدة سنوات حتى تمكنوا من بناء غواصة تتحمل عمق عمود الماء في البحار العميقة والمحيطات، ونزلوا إلى قيعان ففوجئوا بأن كل محيطات الأرض وأعداد بحارها قائمة على قيعان مسجرة تفجيرا حقيقيا بالنيران. من أين تأتي هذه النيران؟ ثورة البراكين. وتأكد للعلماء أن ثورة البراكين فوق قيعان البحار العميقة والمحيطات تفوق في شدتها ثورة البراكين على اليابسة، مع عنف هذه الثورة التي نلاحظها على سطح اليابسة. وتأكد لعلماء البحار على الأقل أن جميع محيطات الأرض وأعداد بحارها قائمة على قيعان مسجرة تدميرا حقيقيا بالنيران. تندفع الحمم البركانية في قاع المحيط بمئات الأمتار فتبخر الماء، يصعد ارتفاع البخار يجد فوق بوق بارد يتكثف يعود، فيطفئ جبهة النيران قليلا، ثم تطور تطور البراكين فتدفع المزيد من هذه الحمم. هذا التوازن ما بين ثورة البراكين وماء البحار والمحيطات آية من آيات الله، وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا يرقب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر. ويعجب الإنسان بهذا الحديث، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة أبدا. فمن أين له هذا العلم إن لم يكن وحيا من رب العالمين؟ ولم يكن أحد يعني في زمانه هذا الطويل يدرك هذه الحقيقة حتى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. وهذا مما يدرك لكل ذي بصيرة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا موصولا بالوحي علمه ربه ما لا يعرفه غيره، وأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وأن هذه الظاهرة تستحق أن يقسم بها فأقسم بها ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الطور. هذا المطلع يحتاج إلى إضافات كثيرة، ولكن أوجزت لكم ما في هذا القسم من روعة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. جواب القسم إيه؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعني كان الكفار والمشركون يتهكمون على ما حضرهم منه الأنبياء المرسلون من نيران الآخرة، فهنا يؤكد على حتمية وجود هذه النيران. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني لا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من أسباب القوة والمنعة أن يوقف القرار الإلهي بتعذيب الكفار والمشركين في يوم البعث في يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمر السماء مورا، يوم تمر، تمر يعني تضطرب، يوم تمر السماء مورا. وهذه ليست سماءنا الحاليه، هذه السماء التي سيبنيها لنا ربنا تبارك وتعالى بعد ان ندمر هذا الكون. القرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ونحن سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة، وهذه الأرض الجديدة ستكون أكبر من الأرض الحالية بملايين المرة، حتى تتسع للبشر جميعا، للإنس والجن أيضا الذين سيبعثون وسيحاسبون. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني نحن سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة. فيقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وهي جبال الأرض الجديدة. يعني سيزيلها ربنا تبارك وتعالى حتى تعطي مزيدا من الاتساع، يعني البشر المبعوثين. وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين، ويل يعني هلاك، عقاب شديد. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. وانظروا الى روعه التعبير القراني، اهل الاهل والان مشغولون بالدنيا ومشغولون بتفاهات الامور ولا يفكرون في مصيرهم، يعني بعد الموت. الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الدعا هو الدفع الشديد من الظهر الى الامام. ولذلك يعني تمثل صوره بصوره العقاب والاهانه في الان الواحد. يوم يدعون الى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يقول الكفار والمشركين هذه هي النيران التي كنتم تكذبون بها. أتسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا ليس بسحر، كانوا يقولون عن القرآن الكريم وعن غيره من الكتب السماوية المنزلة من رب العالمين أنها سحر أو شعر أو كهانة. يعني أتسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يقال لهم في يوم القيامة اصلوها اليوم، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجدون ما كنتم تعملون. إصابة يعني تحترقوا بلهيبها، يعني تألموا من شدة درجات حرارات. إصابها اليوم، إصابها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجدون ما كنتم تعملون. بعد كده يأتي الخطاب للصالحين الذين استفادوا بوجودهم في هذه الحياة الدنيا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة وإخلاص النية والسعي لعمارة الحياة على الأرض وجعلها أيسر لخلقه الموجودين من حوله. يقول ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم. شوف المقابلة بين الذين يدعون إلى جهنم دعا وبين المقيمون في جنات النعيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. طبعا سعداء ان ربنا سبحانه وتعالى يعني حماهم من عذاب جحيم، وهم رأوا كيف يدفع الكفار والمشركون الى هذه الهاوية امام انظارهم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. عذابا جديد. فاكهين يعني مسرورين فرحين، ويبدو أن تأتي كلمة الفاكهة أو التفكه، يعني الفرح المسرور السعيد بعطاء رب العالمين. فاكهين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يعني تقول له الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وأنا لحظة لطيفة يعني أدركها أحد المفسرين الكرام لكتاب الله، لاحظ أن نعيم الدنيا إذا جاء الإنسان فيهنأ على ذلك، أكل طيبة أو يعني شيء يناسبه، يقول هنيئا مريئا. أما نعيم الآخرة فلا يقال له إلا هنيئا، وذلك أن نعيم الدنيا مهما يعني كانت قيمته إلا أن قد يكون وراءه متاع كثيرة، يعني يمكن أن يأكل أشهر الأطعمة وتصيبه بالتخمة، تصيبه بالأمراض، تصيبه بعسر الهضم إلى آخره. فيقال له هنيئا مريئا، دعوة له أن يتهنأ بما أكل وأن لا يصيبه ضرر بعد ما أكل. أما الآخرة فكلها خير وكلها بركة، فيقال له إلا هنيئا. وهذا ما يلقي الآية 4 من سورة النساء، وفي هذه الآية من سورة الطور: هنيئا بما كنتم تعملون. 19: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يعني يصف نعيم أهل الجنة في الجنة أنهم متكئون على سرر مرفوعة مرتبة ترتيبا دقيقا، وزوجناهم بحور عين. الحور يعني الذي يحتار العقل في كمال جمالهن، يعني الحور العين يعني ما يحار العقل في جمالهن. طبعا خلق الله يعني يكون في الآخرة أعظم وأرفع من كل من أراه في هذه الحياة الدنيا. لذلك من نعيم الآخرة وزوجناهم بحور العين، حور جمع حوراء يعني ذات الجمال البالغ، وعين يعني واسعة العينين، وهذا من صفات الجمال في المرأة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني هنا وقفة جميلة جدا، يعني بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة قد يكون أبناؤهم وباقي أقاربهم لم يصلوا في عملهم إلى المستوى الذي رفع إليه هؤلاء المؤمنون، فيقول يدخل الرجل الجنة فيقول يا رب أهلي أبنائي زوجتي إخواني آبائي، فيقال له إنهم لم يرقوا بعملهم إلى المستوى الذي أنت فيه، فيقول يا رب إني فعلت ذلك لي ولهم فشفعني فيه. فيأمر ربنا تبارك وتعالى بالإتيان ببقية أهله في نفس المقام الكريم الذي لحق عليه. ومن هنا لابد المرء أن يسعى في الدنيا إذا كان الله تعالى قد وهبه أبوين صالحين أو أشقاء صالحين أو أحد من أفراد أسرته ثابت على الصلاح. فيقول رب العالمين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم، يعني ما أنقصناهم، وما ألفناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيقول: وإذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال له أنهم لم يبلغوا درجته وعمله، فيقول يا رب قد عملت لي وله، فيضمر بالحق. وقوله: والذين آمنوا وابتدأ خبره جملة ألحقنا بهم ذرياتهم أي في الدرجة، وتبعتهم عطف على آمن وبإيمان متعلق به وأداء السببية أو الفرضية، أي تبعتهم بسبب الإيمان أم فيه وما ألفناهم من عملهم من شيء، يعني وما نقصنا المدفوعين من ثواب أعمال شيئا بإلحاق ذريتهم بهم في الدرجة، بل أعطيناهم ثوابهم كاملا ورفعنا ذريتهم إلى درجتهم فضلا وإحسانا من رب العالمين. يقال ألفناهم يعني أنقصناهم يعني حرمنا، وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وألذناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، هذا من نعيم أهل الجنة في الجنة، يتنذقون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يعني في خمر في الجنة لكن ليست خمر الدنيا، لا تغير العقل ولا يعني تجعل الإنسان يتصرف تصرفات غير لائقة بمقامه ولا بقدره. لا يعني شراب خاص لأهل الجنة يسعدون به، قد لا لغو فيها ولا تأثير، يعني لا تجعل الإنسان يلغو يقول أي كلام فارغ ولا يأثم بتصرف يحط من قبره. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ المكنون يعني اللؤلؤ المحفوظ في صدفته لم يمسه أي سوء. فهؤلاء الغلمان في جمالهم وفي طاعتهم وفي رونقهم شبههم هذه الآية باللؤلؤ المكنون، اللؤلؤة في قلب صدفتها قبل أن تمسها يوم الإنسان. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هؤلاء الصالحون في الجنة، يعني يتكلموا بعض، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني الحمد لله الذي أكرمنا بهذه الجنة لأننا كنا يعني قبل البعث خائفين من عذاب الله، نتحاشى أن نقع في الحرام، نتحاشى أن نظلم نخطئ في حق الإنسان، ولذلك كافأنا ربنا تبارك وتعالى بالجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم يعني الحرارة التي تدخل الجلد كالسم، يعني ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا بالجنة يعني ووقانا عذاب السموم. إن كنا قبل ندعوه، يعني كنا نتجه بالدعاء إلى رب العالمين، والدعاء مخ العبادة، يعني لو أدرك المسلمون قيمة الدعاء ما تأخروا عن أدائه أبدا. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يعني وهذا من الخطاب اللائق بجلال الله، يا بر يا رحيم يا رب العالمين. تذكر هناك ينتقد الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الصورة، فيقول له فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. كان كفار قريش يتهمون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بأنه شاعر أو كاهن أو مجنون أو يعني كل الأوصاف السيئة شرفه الله عن ذلك. فربنا تبارك وتعالى يقول له هنا يا محمد فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، كان يقولون على رسول شاعر يعني لروعة القرآن الكريم وجمال أسلوبه، نتربص به ريب المنون يعني نتوقع أن الموت يأخذه ويغيب عنه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، المنون الموت. قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين. والخطاب أيضا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له رب العالمين كله تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين، أنا منتظر ما سيصير لكم أيضا. أم تخبرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، هل تخبرهم عقولهم بهذا السلوك ولهذا تجاوز منهم عن الحد؟ أم قوم طاغون يعني تجاوزت حدود طغوا وبغوا. أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون، كانوا يقولون القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، تقوله يعني ادعى قوله قوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وتحدي للجن والإنس أن يأتوا بشيء من مثل القرآن كما جاء في مواطن أخرى من كتاب الله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وبين إتاج الخطاب إلى عجز البشر ليس فقط عن الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم، ولكن عن الإتيان بشيء من خلق رب العالمين. فيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما في عاقل يقول أنا خلق السماوات والأرض، ما في عاقل إطلاقا. قلنا الأرض عبارة عن كرة من الصخر كتلتها 6000 مليون مليون مليون طن معلقة في الفضاء، من من البشر يستطيع أن يقيم شيئا من ذلك؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل يملكون خزائن السماوات والأرض التي لا يملكها إلا رب العالمين؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ كانوا يدعون أن كما أن الشياطين يعني ترتفع في السماء وتستمع إلى حديث الملائكة مع بعضهم البعض، ويعطوا سرور ذلك لبعض الكهان حتى يشتروا به عقول الناس وأموالهم، ويقول أن عندهم خزائن ربك وهم المسيطرون، عندهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنين؟ يعني تجرأ الكفار والمشركون على الادعاء أن الملائكة إناث وأنهم بنات رب العالمين، وهذا كلام يعني لا أساس له من الصحة. أم له البنات ولكم البنين أن تسألهم أجرا وهم المغرم المثقلون؟ هل أنت يا محمد سألتهم مالا حتى يشعروا يعني ثقل هذا الأمر على نفوسهم؟ أم تسألهم أجرا وهم المغرم المثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل يعلمون الغيب؟ يعني كل يعلم الغيب إلا الله. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ يعني يريدون إغاثتك وإغاثة المسلمين والمؤمنين من حولك، أو يعني التجاوز على حدود رب العالمين، هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. يعني كل الآلهة المزيفة التي عبدت من دون الله أو أشرك بها مع عبادة الله ثبت أنها لا قدرة لها على عمل أي شيء. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. الكسف يعني الكتلة الكبيرة من السماء، من السحب، من الغازات، أو يعني الكسف القطعة الكبيرة. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا هابط عليهم يقول سحاب مرقوم. وهنا لابد أن يكون لنا من الوقت. السحاب يقسم عادة إلى سحب قليلة بسطح الأرض تكون عادة قليلة في المطر، لا يوجد فيها ثلج ولا برد، لا يحصل فيها رعد ولا برق، وسحب عليا تسمى السحب المركمة أو السحاب المرقوم. هذه السحب المركمة لم تكتشع إلا في القرن التاسع أوائل العشرين بعد ارتقاء يعني منطقة السحب العادية، يعني تبدو تضاريس الجبال كهيئة التضاريس الأرضية، قمم سابقة وسفوح هابطة وأودية فاصلة. يعني كون القرآن يتحدث من قبل 1400 سنة يقول أو سحاب مرقوم، يعني أمر معجز. من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بيكون موصولا بالوحي ومعلما باتباع خالص السواد والأرض؟ فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. دعهم يا محمد حتى يلاقوا يوم الآخرة والذي يعني تنخلع قلوبهم من صدورهم عندما يروا أن التهديدات التي أنزلها لهم ربهم حقيقة واقعة لا يهربون منها ولا يهربون عنها بأي شكل من الأشكال. فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. طبعا ماذا يمكن ان يكيد الانسان وهو يرى هذه الملايين من البشر واقفه في ذله كامله؟ كل انسان لا يعرف ماذا مصيره او جزاؤه عند رب العالمين. فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وان الذين ظلموا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني حتى مش بس الكفار المشركين، الذين ظلموا من المسلمين لهم عذاب دون ذلك، دون ما يتعرض له الكفار المشركون. ثم تختم هذه الصورة المباركة بهدية لرب العالمين لم ينالها أحد من قبل ولا من بعد. يقول له رب العالمين واصبر لحكم ربك، يعني اصبر يا محمد بما قضاه ربك عليك أن تتحمل تبعات هذه الدعوة وكل إيذاء الكفار والمشركين لك ولأصحابك فيها، واصبر بحب ربك فإنك بأعيننا. لم ينسان أبدا هذه المنزلة أن يقول له رب العالمين إنك بأعيننا، فاصبر بحب ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من النوم اذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الليل فسبحه وإدبار الغيوم. يعني يكون العبد منا يذكر ربه إذا فاق في الليل، يعني يسبح الله، يحمل الله، يذكر الله، يستغفر الله، هذا مقام كريم عند رب العالمين. وإن ضار النجوم